يعني على هذا يجوز للإنسان إذا رأى فتنة وخشي على نفسه أن ينتهي أن يقول اقبضني إليك غير مفتون. هنا فيه تمني للموت. لا اقبضني غير مفتون يعني ولو بقيت في هذه الفتنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما السعيد من وقي الفتن ومن ابتلي فصبر فواهن.